السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، من فترة إخواني وأحبابي في الله، طبعا في البداية لازم نبارك لإخواننا وأخواتنا اللي دخلوا الامتحان العظيم بتاع النهاردة، اللهم بارك. والمفروض التصفيات بعد صلاة العشاء بقى، يعني الموضوع العزومة بقى الله أعلم، ده لسه حسابات. إنما الجائزة الأولى رجال والجائزة الأولى نساء، التصفيات بإذن الله سبحانه وتعالى هتبقى بعد صلاة العشاء على الأوائل اللي جابوا الدرجة النهائية في جميع مقاييس المسابقة. فربنا يوفقكم كده ويسددكم. إخواننا اللي داخلين تصفيات ينوي خير كده، إن شاء الله إن الدرس ده يبقى عمل صالح يتقربوا به إلى الله عشان ربنا يوفقهم، يمكن كلهم يكسبوا. ربنا يبارك فيكم أبطال والله، وتحفيظ مبارك. وإن شاء الله بإذن الله بقى نعلن عن الخطوة الثانية ولكن في نهاية هذا الدرس. من فترة كده ملك الجمال العالم كانت راكبة مع راجل أعمال ملياردير، هما الاثنين في عربية كده إيه لامبورجيني، فطبعا عربية رهيبة، ولكن خرج الدركسيون عن سيطرته، دخلوا في شجرة، العربية ولعت، الاثنين خرجوا متفحمين من العربية. مهما كان الحاجة اللي انت سيئها لو خرجت عن سيطرتك تبقى مصيبة، تبقى كارثة. انا جربت مرة ان الدركسيون يخرج عن سيطرة السائق، العربية اتقلبت بينا اربع قلبات واحنا في طريق من الطرق. فمسألة الخروج عن السيطرة out of control، تخيل لو طيارة خرجت عن سيطرة اللي بيقودها، لو عربية على الطريق السريع وهي على سرعة 170 خرجت عن سيطرة اللي بيقودها، بتبقى كارثة. كذلك لو انت حياتك خرجت عن سيطرتك، لو انت فقدت السيطرة على مقود الحياة بتاعتك، تبقى كارثة مروعة. وهي دي الأزمة اللي فيها كثير مننا، يقولك مش قادر أسيطر، مش قادر أسيطر على نومي، لو نمت مين بقى اللي يصحيني الفجر، انسى. مش قادر أسيطر على صلاة الفجر في حياتي، مش قادر أسيطر على عبادتي ويبقى ليا ورد عبادة ثابت، مش قادر أسيطر على نفسي ساعة ما بغضب، مش قادر أسيطر على شهوتي ساعة ما بمشي في أي مكان فيه فتن أو شهوات، مش قادر أسيطر على أعصابي ساعة ما حد بينرفزني أو حد من إخواني بيضايقني، مش قادر أسيطر على نفسيتي إن أنا أحسد أو إن أنا غير أو إن أنا، مش قادر أسيطر على حياتي، حياتي كلها خارج السيطرة. خدوا بالكم يا إخواني في الله، السبت اللي جاي بإذن الله سبحانه وتعالى هو واحد رجب، يعني بعد أسبوع بالضبط بإذن الله سبحانه وتعالى هندخل في الـ يعني قمة الايه، بداية الاستعداد الحقيقي لرمضان. واللي خارج السيطرة بره رمضان خارج السيطرة جوه رمضان. عشان كده النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى واحنا بنبدأ الاستعداد الفعلي لرمضان، واحنا بنبدأ سلسلة الاستعداد الفعلي لرمضان، هننطلق من دي ان اخطر استعداد لرمضان انك تسترد السيطرة على حياتك تاني. في الموبايلات في حاجة اسمها استعادة ضبط المصنع، انك انت تستعيد ضبط المصنع، انك تظبط التليفون ظبطه زي ما كان يوم ما خارج من المصنع بالظبط. استعادة ضبط المصنع هي دي المهمة اللي هنستعد بها رمضان، انك تستعيد ضبط المصنع لحياتك، انك انت تستعيد السيطرة على نفسك، انك انت، وزي ما قلنا القاعدة الكبيرة بتاعتنا، اللي خارج السيطرة بره رمضان خارج السيطرة في رمضان. اللي مش مسيطر على وقته بره رمضان مش هيسيطر على وقته في رمضان، اللي مش مسيطر على شهوته بره رمضان مش هيسيطر على شهوته في رمضان، اللي مش مسيطر على نفسيته وهمته بره رمضان مش هيسيطر جوه رمضان. في حوالي 10 حاجات كده عايزين نستعيد السيطرة عليهم في يعني معركة استعادة السيطرة على النفس، او اكبر وسيطر، انك انت تقدر تسيطر على نفسك تاني، ان طيارة حياتك تسترد السيطرة على المقود بتاعها. ولكن قبل ما ننطلق مع بعض في هذه الرحلة الخطيرة جدا، رحلة الاستعداد لرمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، ان احنا نبدأ نستعد لرمضان. عارفين يعني ايه رمضان يا اخواني؟ يعني تخيلوا كده لو تاجر من التجار خسر كذا صفقة واتدين وحالته بقت صعبة وفي ناس رفعت عليه شيكات وخدت احكام، قاعد مرعوب جوه بيته كل ما يسمع سيرينة البوليس يتجعز، احسن يكون في قوة ضبط واحضار جاية تاخده، وفي احكام متوالية قاعدة تصدر عليه، وفي قضايا لسه هيتحكم عليه فيها، ومهدد ان انه يقضي عمره جوه السجن وهيشهر افلاسه وهيتباع كل ممتلكاته عشان يسددوا بيها الديانه، وممكن يتباع البيت اللي هو ساكن فيه وما يلاقيش مأوى، ومهدد ان هو بيته يتخرب وان هو ما يلاقيش حتى ياكل ولا يشرب، وانه بعد ما كان يعني رئيس وان هو يدور على حد يشغله عنده ممكن ما يلاقيش، وفي وسط كل الرعب وفيلم الرعب اللي هو عايش فيه ده يجي واحد من المليارديرات يقول له انا محتاجك بخبرتك دي تشتغل عندي لمدة 30 يوم، ال30 يوم دول لو اشتغلت عندي فيهم وديتني خبرتك فيهم انا هسدد لك كل ديونك. العرض ده بالنسبة للراجل ايه؟ قبلة حياة، يعني طوق نجاة. هو ده العرض اللي ربنا عرضه عليك وعرضه عليك في رمضان، 30 يوم تبقى خادم في محراب العبادة، 30 يوم تبقى خادم عند دين ربنا سبحانه وتعالى، ويسدد لك كل ديونك، يسدد عليك كل ذنوبك، يسدد عنك كل معاصيك، يعفى عن كل ما سبق. ايه رأيك في هذه الصفقة الرهيبة اللي محتاجة استعداد حقيقي عشان نقدر ندي الشروط بتاعة هذه الصفقة؟ يعني بداية يا اخواني في الله، في آية كده نستفتح بيها واحنا داخلين في معركة السيطرة مع بعض، وان كل حاجة تبقى تحت السيطرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما بلغوا معشار ما أتيناهم، وما بلغوا معشار ما أتيناهم. للمفسرين ثلاث أقوال فيها: أعد الأقوال أي ما أدوا معشار شكر ما أعطاهم الله من النعم. هو في ناس كده، في ناس ما أدتش معشار الشكر، ما أدتش معشار اللي ربنا طلبه منها، ورفع راسه ويقول أنا مدي ربنا حقه. يعني إيه معشار؟ قال لك المعشار عشر العشير، والعشير عشر العشر، يعني العشر واحد على عشرة، اضرب في عشرة يبقى واحد على مية، يبقى ده العشير، اضرب في عشرة يبقى واحد على ألف، يبقى ده المعشار. يعني ما عملتش واحد في الألف من اللي ربنا طلبه منك، ما قدتش واحد في الألف من شكر النعم اللي ربنا ادهالك، وفي النهاية العبد بيرفع راسه ويقول أنا بعبد وأنا بعمل وأنا بسوي، وما بلغوا معشار ما أتيناهم. إحنا مقصرين، مقصرين جدا يا جماعة، وربنا بيقول وأن لهم التناوش من مكان بعيد، جايين لحظة البعث، الآية دي لحظة البعث وهم طالعين من تحت التراب، فبيقولوا يا رب تبنا إليك، فربنا بيقول وأن لهم التناوش من مكان بعيد. عرضت عليكم التوبة، انك تتوب مرة واحدة بس في الدنيا وانا دخلك الجنة. انت النهاردة بتعرض علي التوبة الف مرة، بتعرض علي في الاحتضار رب ارجعون، بتعرض علي ساعة العرض على الله ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحة، بتعرض علي ساعة البعث أن لهم التناوش من مكان بعيد. خلاص أنا كنت طالبها منك مرة واحدة بس في الدنيا وأنت اللي ضيعتها. عايزين نستيقظ أخوانا، نحن في موسم الانتفاضة، نحن في موسم اليقظة كلها، احنا في موسم ان احنا لازم نفوق ولازم نركز كويس قوي قوي قوي قوي. قال تعالى ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يعني ايه؟ بعض المفسرين قالوا يعني مش تقول كلمة يحبط بها عملك، قال لك لا، مش تعمل معصية يحبط بها عملك، قال لك لا. في مفسرين رفضوا المعنى ده، امال قبلوا معنى ايه؟ قال لك ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، انك انت تفضل تتسحب، تفضل تنزل من غير ما تحس، من غير ما تشعر، الشيطان يفضل يستدرجك وتبعد وتغفل وتغفل لحد ما تضيع كل اللي انت بنيته، لحد ما تضيع كل الحسنات اللي عندك. احذر من الاستدراج، جاء موسم اليقظة باذن الله سبحانه وتعالى. اكبر وسيطر، سيطر على حياتك، خلي حياتك كلها تحت السيطرة، استعيد ضبط المصنع تاني. اول حاجة سيطر على شهوتك. يبقى احنا الوقت بندي برنامج ايه اللي احنا هنعمله الشهرين الجايين، ايه المحاور اللي لما نفهمها هنفهم احنا هنعمل ايه الشهرين الجايين باذن الله سبحانه وتعالى. اول حاجة سيطر على شهوتك، سيطر على شهوتك. الكلمة اللي دايما بتبهر الواحد، والراجل اللي اتقفل عليه الصخرة بيدعي ربنا ان ربنا يفتح الصخرة، فبيقول فقمت عنها وهي احب الناس الي. هي دي العزيمة اللي احنا نفسنا نحصلها، فقمت عنها وهي احب الناس الي. بيقول يا رب انا كنت متعلق بالشهوة دي ومتعلق بهذه المرأة قمة التعلق، وقلبي ناحيتها عاطفة نارية ملتهبة، ومع ذلك قمت عنها، ومع ذلك خدت قرار. سيطر على شهوتك، سيطر على شهوتك، مش بس تجاه النساء، مش بس دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، سيطر على شهوتك حتى تجاه المال. انت محتاج انك انت تظبط زرار الاوف دلوقتي، محتاج ان انت تيل الفرامل بتاع نفسيتك تغيره دلوقتي، محتاج ان انت الفرامل بتاعتك تبقى اقوى ما تكون. سيدنا سليمان لما ملكت بلقيس بعتت له الذهب قال ايه؟ اتمدونني بمال؟ مال الحقارة، المال نكرة، يعني انتوا جايبين لي مال عشان ترشوني بيه، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنا المال ما بيغرينيش، أنا الدنيا دي كلها من أولها الأخيرة ما بتغرينيش. عارفين لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أترك هذا الأمر؟ اوعى حاجة تخرجك عن خط سيرك. لما تتعود من الوقت أنك تبقى مسيطر على شهوتك، مفيش حاجة تخرجك عن خط سيرك أبدا. أنت راجل ماشي في طريق الدعوة، مفيش حاجة تخرجك عن طريق الدعوة. لو الشمس عن يمينك والقمر عن شمالك، لا هبص يمين ولا هبص شمال. أمال إيه؟ وجهت وجهي، وجهت وجهي. لما بسمع قول الله سبحانه وتعالى ينادونهم ألم نكن معكم، أقول يا رب الناس دي كانت في يوم من الأيام أكثر التزاما مننا. يعني اوعى تتغر، اوعى تتغر انك انت بقالك شهرين بتحفظ القرآن، وانك داخل مسابقة حفظ، وانك انت بتحفظي، وانك انت بتقوم الليل. ألم نكن معكم، كنا معاكم في بيت الإيمان، كنا معاكم في الدروس، كنا معاكم. انتوا متخيلين يا جماعة ان اللي هيقولوا الكلمة دي يوم القيامة ممكن ناس قاعدين معانا الوقت في المسجد، ممكن ناس مننا قاعدين الوقت. أصل معكم دي يعني مصاحبينكم في أنشطة الإيمان. ولكن جت الاستدراك بقى وأنتم لا تشعرون. إيه بقى؟ أن تحبط عملكم من غير ما تحس تلاقي نفسك بتبعد. يبقى لازم أول استعداد سيطر على شهوتك، سيطر على إن أي حاجة تخرجك عن خط سيرك. رقم اتنين، سيطر على حياتك. يعني عارفين صورة السيطرة الشاملة، الصورة الواقعة، المفروض الامتحان بتاعها في المسجد فجر الاثنين بإذن الله. من الألفاظ اللي لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة فقط في هذه الصورة مع السابقين، كلمة خطيرة جدا، وكلمة كلها سيطرة، كلمة كلها قدرة على السيطرة على سرر موضونة. قالك يعني موضونة؟ قالك الأميرة، الأميرات ولا الناس الأغنياء زمان لما كانوا يركبوا على الإبل أو الناقة، فما يركبوش زي الناس العادية كده، لا يعملوا لهم هودج، هودج ملكي كده يتحط على الناقة، فالهودج ده يبقى كأنه أوضة كده، أوضة مبنية على الناقة، فطبعا هتقع يمين وشمال مع الحركة أثناء السفر. فكانوا يربطوها حوالين بطن الدبة كده، يجيبوا حزام داير ما يدور يمسك الهودج في بطن الدبة، اسمه الوضين. الوضين ده اللي يخلي الهودج تحت السيطرة، اللي يخلي الموضوع في غاية الاستقرار، لا يقع يمين ولا يقع شمال. فالوضين ده لو فاكك الإنسان يقع، لو محكم المسك يبقى ساعتها. عشان كده كان يبقى محكم جدا ويبقى كذا طبقة، فده ده الوضين على سرر الموضونة. قالك يعني ايه؟ قالك الناس دي كانت مسيطرة على حياتها ومستقرة في علاقتها بالله في الدنيا، فتاخد في النهاية نعيم في غاية الاستقرار تحت السيطرة. انك انت تبقى انسان قادر انك تسيطر، تسيطر على شهواتك. عشان كده في الاخر لما خدوا ايه؟ والسابقون السابقون، كانوا مسيطرين على جوارحهم. اول ما الاذان يبدا بيهرع الى بيت الله على سرر موضونة. سرر كان السرر دي لا عروش الملك، ده كان ملك، ولكن كان ملك لنفسه، لا أملك إلا نفسي. كان ملك لنفسه بيقدر يسيطر على نفسه، فالنهاردة بقى ملك من ملوك الفردوس الأعلى. وقالك على سرر لأنهم أصلحوا سرائرهم لله، كان مسيطر على مشاعره الداخلية، كان مسيطر على سريرته، فأعطاه الله الملك في الفردوس الأعلى على سرر موضونة. بعد كده يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، كان مسيطر على انبهاره ببريق الدنيا، فخد أكواب وأباريق، خد بريق الجنة وبريق الفردوس الأعلى. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكوام وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. كان مسيطر على حلم الرفاهية اللي عند كل الناس، فبياخد في الآخر نعيم فول أوبشنز مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. الاشتهاء ده افتعال مبالغة من الشهوة. كان مسيطر على شهوته في الدنيا، فخد نعيم المبالغة في الشهوة، بيتنعم عن شهوة مش عن فقد واحتياج للأكل، لا، عن شهوة رهيبة تجاه كل صنف من أصناف النعيم. وحور نعيم كان إنسان مسيطر على شهوته في فتنة النساء وفي الشهوات في الدنيا، فخد نعيم فوق الخيال وفوق التصور. في الآخرة بقى كل النعيم اللي كان مسيطر على رغباته تجاهه بقى تحت رجليه، بقى الوقت بيتنعم بيه كله. انتوا عارفين ان من أصناف نعيم الجنة ومن أنواع نعيم الجنة نعيم الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من أنواع نعيم الجنة النظر لوجه الله، من أنواع نعيم الجنة كمان نعيم الدنيا نفسه، إن كل نعيم اتنعم بالمليارديرات والأمراء وملوك الخليج وأغنياء العالم وأغنى 100 ملياردير في العالم وزوجاتهم وأولادهم، كل النعيم، واللي اتنعم بالفراعنة واللي اتنعم بالقيصرة واللي اتنعم بالأكسرة واللي اتنعم بأجمل جميلات العالم وأقوى شباب العالم واللي اتنعم بيه، كل النعيم اللي تنعم بيه في الدنيا هو صنف واحد من أصناف نعيم الجنة، ولكن كمان معاه خالصة يوم القيامة. خالصة، الدنيا مش خالصة من الهم. سيطر، سيطر على حياتك، خليك إنسان مسيطر، ما تخليش حياتك بره السيطرة، خلي حياتك موضونة متحكم فيها تحت سيطرتك. تلاتة، سيطر على دماغك، سيطر على خواطرك. الشاب كده يروح من الجامعة ويقوم داخل نايم على السرير يقعد 3 ساعات ما بينامش. ما بينامش ليه؟ قاعد يحلم، قاعد يحلم بالفلوس ويحلم بالجواز ويحلم بالحب ويحلم بالمتعة ويحلم يحلم بكل حاجة. قاعد يحلم 3 ساعات، 3 ساعات ده انت يا ابني ال3 ساعات دول انت بتحلم بيه فيهم تطلع الاول على الدفعه، ده انت لو ذاكرتهم كل يوم تطلع الاول على الدفعه، على الاقل هتجيب امتياز. 3 ساعات بتحلم فيهم بالجواز، ده انت لو نزلت اشتغلت فيهم الفلوس اللي هتكسبها منهم كل يوم تتجوز فيها في الاخر. تحلم بايه؟ 3 ساعات كل يوم قاعد يحلم. سيطر على دماغك، سيطر على احلامك وطموحاتك. ازاي ان زرار الاف بتاعك يبقى سليم؟ ازاي انك انت تقدر الفرامل بتاعت ذهنك دي تبقى سليمة، والفرامل بتاعت نفسيتك تبقى سليمة، والفرامل بتاعت مشاعرك تبقى سليمة. سيطر، سيطر على دماغك. الصورة اللي فيها الأحلام الجنونية للإنسان صورة الرحمن، اللي قول الله سبحانه وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الناس اللي عايزة مش تبني سفينة، تبني سفينة، السفينة مدينة ماشية على الأرض أصلا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. الطموح الجنوني، الإنسان اللي عايز ينفذ من أقطار السماوات، الإنسان اللي عايز يعمل حاجات جبارة وإنجازات مذهلة في الحياة في النهاية. طب هو الكلام عن الطموح الجنوني ده يعني في سورة الرحمن ليه؟ لأن أنت طموحك ممكن يبقى أكبر رحمة في حياتك، وممكن يبقى أكبر سبب لعذابك في حياتك. عشان كده ربنا في اخر الصورة بيجيب لك مقارنة رهيبة، مقارنة ما بين درجات الجنة وبعض. ليه؟ عشان تنتقل من الطموحات الدنيوية بس، لان يبقى عندك كمان طموحات اخروية. سمعت واحد بيتكلم، عن الاختراعات في المستقبل والحياة في المستقبل هيبقى شكلها ايه، والكمبيوتر هيغير وجه الحياة ازاي، وازاي ان الطالب في لجنة الامتحان برمشة عين ممكن يستدعي من على النت الاجابات اسئلة الامتحان كلها، وازاي ان يعني ده كلام ده بيدرس الوقت في المدارس المصرية كمان. العربيات في المستقبل هيبقى شكلها ايه، ووسائل المواصلات في المستقبل هيبقى شكلها ايه. الانسان عنده طموح جنوني في الدنيا. طيب الطموح مش غلط، ولكن لو ما تقومش بالطموح الاخروي. عشان كده شوف الناس اللي عندها طموح اخروي خدت ايه في نعيم السابقين في سورة الرحمن. ربنا يقولك ولمن خاف مقام ربه جنتان. المفسرين قالوا جنة بتاعته وجنة بتاعت مراته، ما هو مراته من الدنيا ملكة زيه، يعني اول حاجة خدها اتجوز ملكة، اتجوز ملكة عندها مملكة من ممالك الفردوس الاعلى، مملكة يعني قد مجرة التبانة مثلا، لان الجنة عرضها السماوات والارض، فانت تتخيل يعني كل واحد نصيبه ايه في الفردوس الاعلى. اتجوز ملكة، انت تقدر تتجوز ايه الوقت؟ يعني انت لو عايز تتجوز هتتجوز مين يعني؟ هتتجوز ايه يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ ده اول حاجة لاصحاب الطموحات الاخروية، تزوج ملكة من ملوك الفردوس الاعلى، وهي اتجوزت ملك من ملوك الفردوس الاعلى. ذواتا افنان، ابداع فوق مستوى الخيال، فيهما عينان تجريان. عمرك شفت 4 ضفافات جنب بعض؟ النهر ده له ضفافين والنهر ده له ضفافين، عمرك شفت المنظر ده قبل كده؟ جمال فوق مستوى الخيال. فيهما من كل فاكهة زوجان، أوبن بوفيه، أنواع الأصناف اللي فيه فوق مستوى الخيال. يعني من كل فاكهة زوجان يعني إيه؟ كلمة ما حدش يقدر إنه يفسرها ولا يقدر إنه يحصيها. أصل من كل فاكهة بعد البشر يقولك مثلا أنواع الفواكه على وجه الأرض مثلا 7000 نوع من أنواع الفاكهة، زوجان يبقى 14000 نوع من أنواع الفاكهة. ده في إحصاء البشر في الكرة الأرضية في حتة الذرة. إنما عند خالق الكون لما يقولك من كل فاكهة، ده الأوبن بوفيه والمينو بتاعت الفاكهة بس لوحدة بقى، مش المشويات والحلويات، ده فوق مستوى الخيال. ده دول أصحاب الطموحات الأخروية كأنهن الياقوت والمرجان. خد جمال زوجة فوق مستوى الخيال، ولا الخيال يعرف يتصور يعني ايه واحدة كأنهن الياقوت والمرجان، ولا مفسر في أي تفسير في 1400 سنة يقدر يقولك يعني ايه كأنهن الياقوت والمرجان. هو تخمينات يعني، يعني ممكن يبقى مثلا ده لون عينيها مع لون خدودها، يعني ايه؟ حدش عارف يعني ايه. حاجة فوق مستوى الخيال، ما حدش عارف غير اللي هيشوفها. لا تفسير لهذه الآية غير انك انت تشوف زوجتك في الجنة، ساعتها تفهم ربنا سبحانه وتعالى كان يقصد ايه بهذه الآية. فوق مستوى، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاستبرق ده من البرق، من البريق، يعني الحرير بيطلع بريق اصلا يعني، وده من الباطن. يعني متخيل كده ان الجاليري بتاع القصر اللي انت فيه والشكل بتاع القصر، الباطن بتاع النعيم نفسه بيطلع نور. الباطن زي ما انت كان باطنك قلبك منور وبيبرق بالنور بيطلعه على جوارحك، فبيظهر في علو همة في الجوارح، في الدعوة وفي القيام وفي الصيام وفي العبادة. وايه ده؟ نعيم فوق مستوى الخيال. ليه؟ سيطر على دماغك، سيطر على احلامك وطموحاتك. انت مهمتك الشهرين اللي جايين كلهم، التسع اسابيع اللي جايين باذن الله، استعادة ضبط المصنع بتاعك، استعادة السيطرة على حياتك. سيطر على نفسيتك، قلنا سيطر على شهوتك، 2 سيطر على حياتك، 3 سيطر على دماغك، 4 سيطر على نفسيتك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. في ناس قالت الذين يدعون ربهم العباد اللي قاعدين يذكروا الله، وفي ناس وسعت في من المفسرين في فهم الآية وقال لك حتى اللي بيذكروا وبيطلبوا علم في هذه الأوقات هم من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إنما القصة مش اصبر مع الذين يدعون ربهم، اصبر نفسك. هو ليه النفسية هنا بتذكر؟ ليه ربنا يقول علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت؟ اشمعنى النفس هنا؟ زي سورة السجدة اللي انتم امتحنتوا عليها النهاردة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. اشمعنى لا تعلم؟ ليه مش فلا يعلم أحد؟ اشمعنى النفس تذكر هنا لما سيدنا موسى يقول في سورة المائدة رب إني لا أملك إلا نفسي؟ انك يبقى ممكن ليك في نفسك. التمكين جوه النفسية ده حاجة صعبة جدا، انك تقدر تسيطر على نفسك. النفس دي محل الرغبة، والانسان اكتر حاجة فيه بتتخنق من الاستمرار على العمل الصالح نفسيته. مش طايق، مش قادر، مش عارف ان انا اكمل بالمنظر ده. اللي قدر يسيطر على نفسيته، اللي قدر يسيطر. عشان كده فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، فلا تعلم نفس. النفس محل الرغبة، فمهما كنت ضحيت برغبات في الدنيا انت لا تتخيل الري اللي انت هترتويه في شهواتك ورغباتك في الجنة لو انت سيطرت على نفسك في الدنيا وسيطرت على نفسيتك في الدنيا. علمت نفس ليه؟ ما قدمت واخرت. لان في الدنيا اللي شغله عن ربنا نفسيته ورغباتها، فيجي يوم القيامة يندم بقى، يجي يوم القيامة والنفس هي اللي بتراوغ جواك. لا، مين قال ان ده حرام؟ ومين قال ان ده امر من ربنا؟ ومين قال ان الحجاب واجب؟ ومين قال؟ هو انت هنا مخك مش اللي بيتكلم، اللي بيتكلم هنا نفسيتك اللي عايزه تفلت، اللي عايزه تهرب، اللي عايزه تتملص من اوامر الله سبحانه وتعالى. سيطر على نفسيتك، اتعلم ان انت دينك يبقى اقوى من نفسيتك، اتعلم ان انت دينك يغلب نفسيتك، اتعلم ان انت اخوك لو زعلك ومرض تدوس على نفسيتك وتروح تعوده في الله. اتعلم ان انت اخوك لو شغال معك في عمل دعوي وزعلك واغضبك تدوس على نفسيتك وتفضل على الترابيزة، ما تقلبش الترابيزة بالنفسنة. اتعلم ان دينك يغلب نفسيتك، سيطر على نفسيتك. هتدخل رمضان، رمضان ده تعليه، لو مفيش اساس انت راميه هتعلي على ايه؟ مفيش اساس اصلا. هو في مهندس يجي ابن عماره يستعجل يوم بيطلع لفوق؟ ده المفروض في رجب وشعبان بتنزل ترمي اساس من تحت وبعد كده تعلي في رمضان بقى. يبقى انت الوقت بترمي اساس، سيطر على عبادتك. مين هنا اخواننا في المسجد يقدر يمسك المصحف ثلاث ساعات؟ ثلاث ساعات وما يقومش من الثلاث ساعات دول. يعني مره كنت يعني جيت بعد الفجر هنا تعبان بعد الضحى، كنت تعبان ومش قادر، فيعني يعني احد اخواني ايه شايفني تعبان كده فقال لي اقرا شويه قران وصحيك بعد نص ساعه. قلت له ماشي، فقعد يقرا شويه قران، فشويه لقيته بيصحيني بيقول انا خلصت يعني جزء كبير من سوره البقره. فقلت له مش قادر اقوم. قال لي طيب اخلص البقره وصحيك. قلت له ماشي. شويه لقيته بيصحيني قال انا خلصت البقره. قلت له والله ما قادر. قال لي طب اخلص آل عمران وصحيك. قلت له ماشي. شويه صحاني قال لي خلصت آل عمران. قلت له مش قادر. قال لي طب هخلص النساء وصحيك. قلت له ماشي. شويه مصحيني خلصت النساء يا عم والله ما قادر. قال لي طب هخلص المائده وصحيك. خلص السبع الطوال على الساعه مثلا 10 الصبح كده. اللهم بارك. سيطر على عبادتك، تقدر انك انت تصلي قيام ليل ثلاث ساعات ورا بعض. هو انا مش بس ده السيطره على العباده. عارف اويس القرني اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه في صحيح مسلم سيد التابعين؟ سيد التابعين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ده العلماء سموه الصحابي الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. اويس القرني، وده في صحيح مسلم، ده اويس القرني جاله واحد من التابعين عايز يساله سؤال، فبيقول فوجدته قد صلى الفجر وجلس جلسه الضحى. بيقول فانتظرته فلما صلى الضحى ظل يصلي الى قبيل الظهر. وبعدين بقى فانتظرته فظل يذكر الله الى الظهر. واحد عنده ادب بقى فمش عايز يقطع عليه خلوته مع الله. فانتظرته فقام بعد الظهر يصلي الى العصر. فانتظرته فظل بعد العصر يذكر الله الى المغرب. فانتظرته فقام بعد المغرب يصلي الى العشاء. كل نقعد مستنيه. فقام بعد العشاء يصلي الى منتصف الليل ثم جلس فسقطت عينه قليلا ثم انتفض وقال اعوذ بالله من عين النوامة. يعني كل ده واحد مطبق 20 ساعة عبادة وصلاة وذكر وفي الاخر اعوذ بالله من عين النوامة. سيدنا داود لما كان يسبح من الفجر للمغرب، تقدر تعملها مرة؟ تقدر تعملها مرة؟ انا حاولت اعملها واتصدمت وقلت يا سلام، وايه يعني؟ طب ما الواحد ساعات بيشتغل في الدعوه ولا بينزل مثلا في قافله خيريه ويفضل، ايه المشكله يعني؟ اللهم لك الحمد، خلاص النهارده هقفل محمولي واقعد بذكر ربنا. والله اتصدمت يا اخوانا. لما بتيجي عند العباده بتلاقي الموضوع صعب جدا. لما بتيجي بقى في الخلوه بينك وبين الله بتلاقي الموضوع صعب جدا. سيطر على عبادتك، على الاقل سيطر على اورادك، ان انت يبقى عندك اوراد. لما النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي حسنه ابن حجر، امام ابن حجر، اني طرأ علي حزبي من القران. النبي كان بيعتبر ورد القران ده طوارئ، انك انت تعتبر ان السواك ده طوارئ. السواك ده اهو، السواك ده مرضى للرب، ممكن تنال رضا الله بحده الخشبه دي بس. ابن حجر العسقلاني يقول ان السواك من اسباب سعه الرزق. احنا انتصرنا في معركة من المعارك لما الجيش قال احنا النصر اتأخر لان احنا مش مطبقين سنة، فقالوا السواك، طلعوا السواك، الاعداء اتهموهم ان احنا بنحمي سنانا ناكلهم، سابوا ابواب الحصون، انتصرنا في معركة بالسواك. يعني السواك سبب لسعة الرزق، السواك سبب لرضا الله، السواك سبب للنصر في المعارك. ربنا ينصرك على واحد ظلمك، ربنا ينصرك على عدو من اعدائك، ربنا ينصرك على حد بيكين ليك بسبب السواك ده. اه، سيطر على عبادتك. كل عبادة انت بتعملها بتنقلك نقلة في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ورد القرآن بتاعك، ورد العبادة بتاعتك، ولو كان الورد بتاعك ركعة وتر قبل ما تنام، ولو كان الورد بتاعك ركعتين ضحى بتصليهم اول النهار. سيطر على عبادتك. لازم تدخل رمضان وانت عندك بروجرام في العبادة، وده اللي احنا هنمشي فيه الشهرين الجايين بإذن الله سبحانه وتعالى. سيطر على عبادتك. بعد كده سيطر على ثوابتك في زمن الفتن. لازم تبقى راجل كده ايه من جوه، بيسموها الاتزان النفسي في الطب النفسي. دايما يقولك انت لو عايز تغير مدمن، واحد مدمن وانت عايز تخليه يسيب الادمان، قالك اول مرحلة في التغيير انك تعمل عنده حاجة اسمها التناقض الوجداني. يعني ايه التناقض الوجداني؟ يعني المخدرات دي سبب لذة، وتلاقي المدمن يدافع عنها باستماتة وبيستقتل وبيدافع وهو فتبدأ تعمل عنده تناقض وجداني. يعني انت في مكاسب من وراء المخدرات لذة وبتخلينا عيش في عالم رهيب قول له طيب انت ترضى ان ابنك يطلع مدمن؟ ازاي؟ ما انت كده ابنك هيطلع مدمن ابني. لا طب خد بالك انت بقيت حرامي، انت خنت ضميرك وسرقت اللابتوب بتاع اخوك، وخد بالك بقى ان مش بس انت خسرت كل الخسائر دي، انت بيتك هيخرب ومراتك هتسيبك، ومش بس كل الخسائر دي، انت نهايتك حاجة من اربعة، يا السجن يا الجنون مستشفى المجانين، يا السجن يا الانتحار يا الوحدة. عشان كده دايما كل المدمنين بيكتشفوا موتهم بجرعة مخدرات زايدة بعد ما يموت باسبوع وجثته تعفن ويشموا راحتها برا الشقة اللي مات فيها. ليه ما عرفوش انه مات في يوميها؟ لان مفيش حد يهمه انه يسأل عنه. فتبدأ تعمله ايه؟ بيسموها إثارة التناقض الوجداني، انك حسسته ان الموضوع اللي هو متعلق بيه مش كله مكاسب، ده بقى فيه مكاسب وخسائر، فبقى نفسه دخل في الصراع مع نفسه، نفسه اللي مشتاقة للمعصية دخل مع نفسه اللي مرعوبة من المعصية، فيحصل هنا ايه؟ يحصل هنا تناقض وجداني. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، سيطر على ثوابتك في زمن الفتن. الوقت يا اخوانا مفهوم الالتزام نفسه عاد فيه إشكالية، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هو مين قالك إن الدين بالمنظر ده أصلا؟ أحسب الناس، ربنا بيكلم أبو بكر وعمر بيلوم الناس: يا رب إحنا الذين آمنوا لسه لما تهاجروا وتضحوا يبقى اسمها الذين آمنوا. يعني عبادة التضحية هي الفارق ما بين المؤمن والمنافق. ابن سلول كان واقف في الصف الأول جنب أبو بكر وعمر، قال له إنما ساعة غزوة أحد مين اللي دخل وقاتل مع النبي عليه السلام ومين اللي هرب؟ هي دي الفرق بقى. فلما تهاجروا هي ربنا يقول لك: يا أيها الذين آمنوا أحسب الناس. اوعى تحسبها غلط، اوعى تفتكر ان الدين لعبة كده. ان يتركوا، الترك يقول لك الترك ان شيء انا كنت برعاه وبتعهده بالرعاية وبكسبته اهملته ما عدتش مهتم بيه، قال لك هو ده الترك. فربنا بيقول لك انا برعاك وهستمر رعاك ومش هسيبك لحد ما تكمل. ان يتركوا يعني ربنا مش هيسيبك، انت جواك شهوات وجواك شبهات وجواك مشاكل، ربنا سبحانه وتعالى هيظل يربيك بالعبادة بالابتلاء بكل أنواع التربية لحد ما تترقى بالامتحانات. أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ هتحول الدين لكلام ليه؟ الدين مش كلام. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يبقى إذن هتفتن. الفتنة هي عرض الذهب على النار عشان الشوائب تنزل وتخرج سبيك الذهب خالصة. فربنا بيقولك انا مش هسيبك غير وانت سبيك الذهب خالصة. المشاكل اللي جواك دي لازم همتحنك جوه الدين وهمتحنك جوه الالتزام، امتحانات تصهر وتبين المعدن الحقيقي اللي جواك. احسن تطلع اخ فالصو ولا تطلع من جوه سبيكة نحاس وانت فاكر نفسك ذهب؟ ساعتها تعرف من الفتن بقى، يعني الامتحان جاي. ولقد فتنا الذين من قبلهم، ولقد اللام دي بيسموها لام القسم، يعني ربنا بيقسم ان دي سنة لا تتبدل ولا تتغير. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم تبان قدام نفسك. وفي قراءة: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا يعلم يعني هكشفك، هطلع حقيقتك قدام نفسك، هبينك قدام نفسك. هو ده الدين اخوانا، الدين هو العمل، الدين مش هو الكلام. الدين مش ان انا ربيت دقني ولا ان انا لبست نقاب ولا، الدين ده حاجة كبيرة، منظومة من الاعمال الصالحة. سيطر على ثوابتك، لازم في الشهرين دول تجدد الثوابت بتاعتك، لان احنا داخلين على فتن رهيبة، واحنا اصلا عايشين في زمن فتن رهيبة. انت عندك ثوابت ولا لا؟ انت فاهم معنى الدين والتدين ولا لا؟ انما المفهوم العام بتاع التدين اللي موجود في المجتمع للأسف الشديد، لو احنا شفنا قصص الصحابة نتصدم ان الصحابة كانوا واخدين الدين فهم تاني خالص. عشان كده في سورة العنكبوت اللي نازلة في تعظيم المرحلة الجهرية ربنا بيقول: ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. منافقين؟ يا رب نفاق يا رب، ده احنا بنتعذب. النفاق هو فكر المصلحة، ان انا مش بشتغل لدعوتي، مش رسالة عمري نصر ديني، انا بفكر في مصلحتي. والدين ده حاجة جميلة بس على شرط ان هي ما تأثرش على حياتي. ما تأثرش على استقراري، ما تأثرش على راحتي، ما تجيش على هواياتي، ما تجيش على لا. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. من أغرب كلمات القرآن إن النفاق يذكر في مرحلة التعذيب في المرحلة الجهرية. من أغرب كلمات القرآن النفاق ده من آيات المدينة لما بقى الإسلام مسيطر وفي ناس بتظهر الإسلام وهي كفرة عشان مصلحتهم. لا، ده كمان في تعذيب مكة ربنا بيقول للصحابة اوعم ان لو اتضغط عليك تسيب تكاليف الدين وتختزل الدين في لحية او تختزل الدين في نقاب. الدين ده رسالة وقضية وتضحية سواء في مكة او في المدينة. فالنفاق ذكر في القرآن المكي زي ما ذكر في القرآن المدني. زي سيطر على ثوابتك في الفتن، سيطر على عينيك، سيطر على عينيك. رمضان يا اخوانا يعني ده موسم ارباح، فما ينفعش انك انت تبقى قاعد في رمضان كده تاجر كبير واقف وفرحان ان الكاشير قاعد يحصل فلوس وانت حاطط على الكاشير حرامي بدل ما يحط الفلوس في الخزنه بتاعتك بيحطها في جيبه. سيطر على عينيك، لازم تقدر تسيطر على جوارحك، لازم كل جوارحك تبقى تحت سيطرتك. ربنا رفع النبي عليه الصلاه والسلام في السماوات فربنا بيقول ما زاغ البصر وما طغى. يعني ايه؟ يعني النبي شاف مناظر مذهلة. ده انت بتمشي في الشارع مش قضية انك تبص على واحدة بس او انك انت تبص على رجل معاك، لا مش كده. انت لو شفت عربية حلوة غصب عنك بتبصلها، لو شفت برج حلو، لو شفت محل عامل ديكورات غالية، لو شفت واحد لابس شيك قوي، لو شفت انت عينيك اصلا ما بتقدرش ما تبصش على حاجة جديدة او حاجة مميزة او حاجة غريبة. النبي عليه الصلاة والسلام تخيل بقى هو شاف ايه في السماوات، مذهلات طبعا. فربنا بيزكي بصر النبي عليه الصلاة والسلام وسيطرة النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه وعلى عينيه. فبيقول ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما بيبصش غير في اللي ربنا بيأذن انه يبص عليه عليه الصلاة والسلام. فاذا كان ده في السماء مع كل المشاهد المذهلة في السماء فما بالك في الارض، فما بالك الانسان اللي ماشي مع الحقائر والصغار بتاعت الارض. سيطر على عينيك، سيطر على كل جارحة من جوارحك، لازم تستعيد سيطرتك على نفسك. دخلنا في رقم كام دلوقتي؟ ها، 1 سيطر على شهوتك، 2 سيطر على ها حياتك، 3 سيطر على امتحانكم فيهم في الاخر، 3 سيطر على دماغك واحلامك وطموحاتك، 4 سيطر على ها سيطر على نفسيتك، 5 سيطر على عبادتك، 6 سيطر على ثوابتك في زمن الفتن، 7 سيطر على ايه؟ على عينيك، 8 سيطر على همتك. يا اخوانا احنا همامنا ضعيفة قوي قوي قوي قوي، همامنا ضعيفة. الواحد بيتقهر لما بيقرأ قصص اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بيحس ان يا رب واحنا ما يعنى الدين لحد ما عدناش عارفين ايه هو حقيقة الدين وايه هي جدية الدين. يعني انا نفسي الواحد هو بيتكلم الخمس سنين اللي فاتوا دول عندي خط احمر، لا لا لا، الدنيا بتاعت الناس خط احمر، المصالح بتاعت الناس خط احمر، ماشي جميل جدا، جميل ان يبقى فيه خطاب متوازن في الدعوة، ولكن فعليا الهمة لازم نقف مع نفسنا في همتنا. سيطر على همتك. من اعجب ايات القرآن قول الله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فبسطنا به جمعا إن الإنسان لربه إيه لكنود. يبقى ربنا بيقسم بالخمس آيات دول على إن الإنسان لربه لكنود. الله يقسم بأطهر البشر على أقذر البشر. الله يقسم باللد ربنا كل شيء على اللي مش عايز يدي ربنا اي شيء. العاديات ضبحة ده واحد مجاهد في الخيل بتاعته طول الليل بينطلق الى ارض الجهاد. فالموريات قطحة رجلين الخيل بتضرب في الارض وتطلع شرار ونار. فالمغيرات صبحة وصل لارض المعركة على الصباح يعني طول الليل شغال. فاثرنا به نقعة اثار الغبار الرهيب ودخل معركة رهيبة زي معركة علي بن ابي طالب مع عمرو بن ود كده في غزوة الاحزاب لما الغبار لفهم ومحدش عارف مين اللي قتل مين لحد ما علي بن ابي طالب كبر. فاثرنا به نقعة دلالة الجهاد الرهيب. يبقى طول الليل منطلق لارض الجهاد وبالنهار بيجاهد. فوسطنا به جمعة دخل جوه جموع الكفار وتوسط جموع الكفار من اجل ان يقاتل في سبيل الله. بعض المفسرين قالوا فالموريات قدحة، يعني اللي بتنقدح أفكارهم بذهنهم بالأفكار لنصر الدين الله في أفكار عبقرية. ساعات تلاقي أخ كده يقترح فكرة مشروع لحفظ القرآن أو فكرة مشروع خيري أو فكرة قافلة خيرية، تحس إن كل الناس اتشجعت. يعني يعني الناس دي مدية نفسها لله، ومدية عقلها لله، ومدية وقتها لله، ومدية جوارحها وجهدها لله. ربنا أقسم بقى من النموذج المذهل ده على إيه؟ إن الإنسان لربه لكنود. يعني إيه الكنود؟ الكنود ده قالك يعني اللي ما يهموش أصلا قضية الدين في حياته. الكنود ده الذي لا يرغب إلى الله ولا يشغله قضية التدين في حياته أصلا، ولا يشغله قضية علاقته بالله. ربنا راضي، ربنا غضبان، مش فارقة معاه أصلا. قالك الكنود ده الأرض اللي مهما روتها ما تطلعش زرع. الإنسان اللي مهما ربنا اداله نعم ما يشكرش أبدا. قالك الكنود ده المرأة اللي مهما جوزها عملها على طول ما قطعاه، على طول منكد عليه، على طول هجراه. الإنسان اللي مقاطع ربه، الإنسان اللي محدث قطيعة بينه وبين الله. فشوف شوف النموذجين، شوف ربنا بيقسم بيه على إيه. أنت مين بقى؟ أنت مين في الاثنين دول؟ أنت العاديات ضبحة، الموريات قدحة، أنت اللي زينك لربنا، أنت اللي وسطنا به جمعة، أنت اللي بتتوسط جموع الشباب الغير ملتزم في الدعوة، وبتتوسط جميع جموع الكفار في الجهاد، أنت اللي دايما في قلب الأحداث، ولا أنت الكنود اللي قضية الدين دي مش شغلاك؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في أول سورة النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطة. والنازعات غرقا دي هي اللي تسمى بها الصورة. النازعات دي أقوال المفسرين فيها أقوال بعيدة عن بعض جدا. يعني مفسرين قال لك دول أقرب الخلق إلى الله، ومفسرين قال لك دول أبعد الخلق عن الله. ليه؟ في مفسرين قالوا النازعات دي من النزع إلى الوطن، المتغرب اللي مشتاق قوي لوطنه ولبلده، فيقول لك ينزع الى وطنه من شده الشوق. الانسان اللي مشتاق للجنه هيموت على الجنه. قال لك برضو النازعات غرقى الذين نزعوا الشهوات من داخل انفسهم، اللي فضلوا يجاهدوا نفسهم وقلبهم لحد ما نزعوا الشهوات والشبهات من جواهم. والنزع ده عمليه فيها جهاد وفيها معاناه وفيها تعب. والنازعات ينزع الملك ممن يشاء. ينزع دي يعني واحد ماسك حاجة بإيده وسنانه، واحد بينزعها منه. كأن أهل الدنيا مش بسهولة كده بيفرطوا في الدنيا، ده بتبقى والنازعات غرق ناس يعني دخلت في نزاع مع نفسها، ونزعت الشهوات من جوه قلوبها، ونزعت قلوبها إلى الجنة من الشوق. مفسرين قالوا تانيين قالوا لا، قالوا النازعات غرق دي الناس اللي هتموت على الدنيا، والدرجة ان لما بيجي ملك الموت ياخد روحهم بينزع الروح من كل عرق وعصب، لان جسمه متمسك بالدنيا مش عايز يغادر الدنيا. فعلى قد تعلقك بالدنيا على قد ألم الموت، على قد نزع الروح من كل عرق وعصب. فتخيل بقى النموذج ده والنموذج ده، انت مين بقى؟ يعني الآية دي انت ممكن تقراها وقلبك يهيم مع الشوق لربنا، وممكن تقراها بإحساس الجهاد من أجل تربية القلب وتزكية النفس، وممكن تقراها بإحساس الإنسان اللي مليان جوا دنيا وحب دنيا. انت مين من كل دول؟ عشان كده الله سبحانه وتعالى لما يقول والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لحد هنا المسلمين كلهم متفقين. في حاجتين بقى كمان في الآخر محدش راضي يقبلهم من المسلمين: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، ومادام في حق لازم يبقى في صبر. عشان كده بعدها وتواصل بالصبر، فيش حاجه اسمها ان انا ابقى من اهل الحق وما اصبرش. ازاي؟ ما انت لو بقيت من اهل الحق اهل الباطل مش هيسيبوك، ولو بقيت من اهل الحق لازم هتضحي عشان الحق. الامه رافضه الشرطين دول من شروط النجاه. وربنا قال لك ان اللي مش هيخسر يوم القيامه اللي حقق الاربع شروط: الاثنين بتوع الصلاح امنوا وعملوا صالحات، والاثنين بتوع الاصلاح تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى انت لازم تسيطر على همتك، تسيطر على همتك. لازم تبقى انسان عندك قدرة على السيطرة على همتك، لازم يبقى عندك علو همة. يا اخوانا نحن ضعفاء في هممنا، لازم نواجه نفسنا ان اللي احنا بنعمله الوقت ده مش حقيقة الدين. ده يعني ايه؟ احنا بنتصالح مع نفسنا كده، انا اتدين يا نفسي التدين اللي مش هيأذيك في حاجة ومش هيأذي رغباتك ولا مصالحك في حاجة. انما تدين الصحابة كان تدين فلق تحم العقبة، كان تدين اللي بيرمي نفسه وهو واثق في اللي. عارفين الفرق بينه وبين الصحابة يا جماعة؟ ان الصحابة ما كانوش بيجربوا ربنا، احنا بنجرب الاول وبعد كده بنصدق. يعني الصحابة كان ربنا يقول لهم قيام الليل بس يرموا نفسهم في قيام الليل، احنا لا، احنا لازم نتزنق فنقوم نقوم ليلة كده وندعي نفاجأ ان اجابة الدعاء رهيبة فنبدأ نصدق ان قيام الليل حلو. فانت بتطبق اللي انت جربته من الدين، مش بتطبق اللي انت صدقته مباشرة في الدين. الفرق بينه وبين الصحابة ان الصحابة زي ما ربنا بيقول بادي الرأي، هو انسان فور ان يعرض عليه الدين بيقبله. انما احنا للأسف الشديد لسنا هكذا. 9، سيطر على خاتمتك، سيطر على الخاتمة بتاعتك. على فكرة يا اخوانا من ثمار الاستعداد لرمضان ومن ثمار انك تدخل الوقت في مود الاستعداد لرمضان انك انت لو مت قبل رمضان يكتب لك عملك في رمضان، لانك مت على نية رمضان، مت على نية الاستعداد لرمضان. سيطر على خاتمتك. يعني ايه سيطر على خاتمتك؟ كلمة غريبة قوي. يعني وانا اقدر اختار اموت ازاي؟ يعني مش كده، مش قصدي كده. يعني من عاش على الجهاد في سبيل الله مات على الجهاد في سبيل الله، ومن عاش على الذكر مات على الذكر. يعني قصدك اللي انا عايز اموت عليه اعيش عليه فعيش على الطاعة عشان تموت عليها؟ ولا قصدي كده، ولو ان المعنى ده صحيح برضو هنا مش قصدي كده. امال قصدي ايه؟ تخيلوا كده اخر 3 صور في القرآن هما ايه؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. الصور اللي قبلهم على طول هي صور ايه؟ صورة النصر، اذا جاء نصر الله. انا بجيب لك الصفحتين اللي قبل اخر صفحة في القرآن، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ايه رأيك لو كانت دي بقت اخر صورة في القرآن؟ كانت بقت حاجة حلوة ولا مش حلوة؟ كانت بقت حاجة، كانت بقت حاجة مبهرة. اذا جاء نصر الله، الله يا سلام، ده كانت تبقى حتة ختمة للقرآن. ما حصلتش ان نهاية القرآن انتصرنا. الله، ايه رأيك لو كان اخر سورة في القرآن انا اعطيناك الكوثر اللي قبلها؟ الله، نهاية القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام كلنا حوالي على نهر الكوثر وبنشرب من ايده. ده ينهار، ده كان طلع منها كمية خطب ودروس، ده ما كانتش حصلت الخاتمة الجميلة دي. طب ايه رأيك لو كانت نهاية القرآن تبت يدا ابي لهب؟ حلوة برضو، جميلة برضو. ليه؟ اصل كانت نهايتها بقى ان هم تشاووا في نار جهنم واحنا جاء نصر الله والفتح فكسبنا الدنيا، وكمان ان اعطيناك الكوثر فكسبنا الاخرة، وهم خسروا الدنيا والاخرة. الله اكبر ولله الحمد. انما ربنا ما ختمش القرآن كده. ربنا ختم القرآن بايه؟ قل هو الله احد، الله الصمد. الصمد اي المقصد الاعلى للكون والمقصد الاعظم للكون اللي كل الكون متوجه اليه. طب التطبيق العملي بقى، الله الصمد ايه؟ اعوذ برب الفلق لما حد سحلك وحسدك جريت على الصمد. طيب اعوذ برب الناس لما الشيطان احتوشك جريت على الصمد. فيختم القرآن بالله الصمد نظريا وعمليا. يبقى نهاية القرآن ليست الوصول الى النصر اذا جاء نصر الله، وانما نهاية القرآن الوصول الى الله، الله الصمد. زي نهاية سورة يوسف. تخيلوا لو كان اخر آية في سورة يوسف ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. الله، حتة نهاية. انما هي دي اخر آية في قصة يوسف. امال ايه اخر آية في قصة يوسف؟ رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. فالمشهد قبل الاخير في قصة يوسف هو وصول يوسف الى الملك، والمشهد الاخير في سور قصة يوسف هو وصول يوسف الى الله. فربنا ختم سورة يوسف بوصوله الى الله وليس بوصوله الى الملك. هي دي بقى الخاتمة اللي احنا عايزين نسيطر عليها. ان انت لو عشت مع الله الصمد، ان انت لو بقى ربنا مقصد حياتك، انك لو حققت وجهت وجهي للذي فطر السماوات، موت اي موت، موت وانت بتشرب بق ميه فشرقت فموت، موت وانت في ارض المعركه بتجاهد، موت وانت مسافر وحصل حاجة فجائية على الطريق، موت على فراشك ولا سريرك، موت زي ما انت عايز تموت، موت اي موت ربنا قدرها عليك. هذه هي اعظم حسن خاتمة، انك تموت وربنا هو مقصد قلبك وانت موجه وجهك الى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واحبابي في الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اما بعد، 10، سيطر على وقتك. سيطر على وقتك دي يعني من اخطر انواع الاستعداد لرمضان يا اخواني، من اخطر انواع الاستعداد لرمضان انك تعرف ازاي تنظم وقتك. تنظيم الوقت 3 درجات، يعني الناس في تنظيم الوقت 3 درجات. لو انا الوقت عندي برطمان كبير ومعايا كور ومعايا بلي ومعايا رمل، اول حاجة احطها في البرطمان ايه؟ الكور. ده كلام العاقل، ده الناس العاقلة. وبعد كده احط البلي فيملى الفراغات التانية، وبعد كده احط الرمل في ايه؟ فيقوم ليه. دي 3 درجات. انت بقى وقتك هو برطمان، يومك برطمان، انت يومك مش 7000 ساعة، ولا اسبوعك 50 يوم، ولا الشهر بتاعك 100 يوم. انت يومك يوم معروف، وبتنام 8 ساعات، ويعني وعندك وقت بتاكل وبتشرب وبتتواصل وبتروح شغلك وبتيجي، فانت فعلا حجم الوقت بتاعك الحياة والباقي قليل. فانت الوقت بترتب وقتك ازاي؟ اول مرحلة، مرحلة ترتيب الكور. انت عندك في حياتك كور وبلي ورمل. ايه الكور؟ مثلا انت اتجوزتي ووالدتك عايشة، والدتك بقى برك بوالدتك، دي كورة ولا بلية ولا حتة رمل؟ كورة طبعا. برك بوالدك والدتك ده كورة. لما يجي شاب يقول ايه؟ ابويا ما بيصليش، اول سؤال يتسأل له ايه؟ وانا عايزه يصلي. اول سؤال إيه؟ انت بتدي لابوك وقت ولا انت عايزه يعني ايه؟ يعني ما يعني كل حاجة لازم تعرف، دي كورة ولا بلية ولا حتة رمل. طيب انت الوقتي مثلا حضور الدروس دائم 3، طيب مثلا ورد قيام الليل دائم 3، طيب على سبيل المثال. يبقى اذا انت لازم تبقى فاهم ايه هي الكور. الكور هي الحاجة اللي لو راحت من وقتك يحصل مصيبة، اللي لو راحت من حياتك تحصل مصيبة في الدنيا او في الاخرة، هتندم ندم شديد جدا. يعني مثلا طلب العلم بالنسبة لك ايه؟ يعني مذاكرتك في الدراسة بالنسبة لك ايه؟ فقال لك اول حاجة ترتبها في وقتك الكور. وخد بالك ان انت ما ينفعش البرطمان بتاع يومك او اسبوعك او شهرك ياخد اكتر مثلا من 3 كور. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انك انت تتوهم انك انت غريندايزر وهتقدر تعمل 50 حاجة. يبقى انت لازم تفهم ان البرطمان بتاعك اخره 3-4 كور. يبقى لما تيجي تلاقي انت عايز تعمل 10 حاجات كبيرة، لا اختار، واختار منهم ليه؟ لانك مش هتقدر تعمل كل حاجة. وبعد ما تخلص الحاجات الاساسية رتب بقى الايه؟ ادخل في المرحلة التانية بعد شهر شهرين اللي هي ترتيب البلي. ايه هو البلي بقى؟ يعني مثلا يعني الاعمال بقى الصالحة اللي هي لو موجودة حاجة جميلة جدا، ولكن لو غابت مش هيحصل مصيبة في حياتك، ولكن وجودها هتبقى حاجة حلوة جدا جدا. طيب وبعد كده ابدأ حط الرمل بقى. الرمل ده اللي هو باقي الحاجات الصغيرة بتاعت حياتك. رتب وقتك. لو انت على رمضان يعني في رجب وشعبان رتبت الكور، انت هتبقى عملت حاجة عظيمة جدا. ان ورد عبادتك ده كورة، لازم تبقى عارف امتى. ان ورد صلة رحمك او بر والديك ده كورة، لازم تبقى عارف امتى. انك انت لو طالب لازم تبقى فاهم انت بتذاكر امتى. لازم ما تسيبش حياتك كده، انا النهاردة مزاجي حلو مش هنام غير 2 ساعة وهقعد اشتغل طول اليوم، انا النهاردة مزاجي وحش مش جاي لي نفسي اعمل حاجة وكان امره فرطة. اوعى تسيب حياتك كده، سيطر على حياتك شوية، سيطر على وقتك. مش هقولك الوقت رتب البلية او رتب الرمل، رتب القور بس لحد رمضان. الحاجات الاساسية الحيوية الفعالة الخطيرة في حياتك رتبها. يعني مثلا انت بتلعب ماتش كرة اسبوعي، ماتش الكرة ده كرة ولا بلية ولا حتة رمل؟ حتة رمل. مية مية بلية. ماتش الكرة ده بلية. حسب نيتك فيه. انا بالنسبة لي ماتش الكرة ده كرة. لا كرة بجد، من الكور والبلي والرمل ده زاد كور. لان انت صح الحاجتين اللي انت لو استخسرت وقتك فيهم هتدفع 10 اضعافهم غرامات تأخير، صحتك واسرتك. صحتك واسرتك، هما دول الحاجتين اللي لو دايما استخسرت وقت فيهم تدفع. واحنا كل ما بنستخسر بنندم، وكل ما بنيجي عليهم عشان اشغال الدعوه واي حاجه ترجع تندم. فانت بان لو انت بالنسبه لك دنيتك دي كوره، ان معاد مثلا رياضه اسبوعيه دي كوره، في واحد تاني بالنسبه له ده ترفيه، ارفع عن نفسي بقى واروح عن نفسي، والترفيه ده كوره ولا مليه؟ في واحد حياته مليانه انشغالات دعويه وعلميه وجاده وامين في شغله الدنيوي، فبالنسبه له الترفيه ده لو ما رفعش عن نفسه يموت اصلا، فبالنسبه له كوره برضه. ولكن يا ايه ممكن نحطها بليه ونيه ونوصل الامور يعني عشان الدنيا تمشي عند الناس كلها. فانت على حسب تقييمك انت، انت تقييمك انت ايه اهم حاجه؟ رتب الكور قبل رمضان، سيطر على وقتك 11، سيطر على دنيتك. بص يا اخوانا في اربع حاجات لازم تتعلم قبل رمضان تسيطر عليهم: نومك، اكلك، جسمك، فلوسك. اربع حاجات لازم تسيطر عليها. لازم تسيطر على اكلك، مفيش حاجه اسمها ان كل ما الاقي اكل حلو هاكل، ده مش كلام منطقي في الحياه، او ان انا يبقى الاكل ده له مواعيد، والمفروض ان كمان له كميات، ده اختراعات يعني، بس يعني ايه المفروض كده، المفروض ان له مواعيد له كميات. طيب يبقى ده اكلك. سيطر على نومك، لازم تبقى عارف انت بتنام لامتى لامتى. يا عم ما هو انا عملتها مره وقلت انام الساعه 9 بالليل كل يوم واصحى قوم الليل، دخلت السرير 9 بالليل نمت الساعه 4 الفجر، عم عرفت انام اصلا. فانت بالعكس لما جيت انام بدري لقيت نفسي صحيت وفنجلت، مش مهم، بس انت عارف انك بتدخل الساعه كام؟ 9، 9 بالليل، ما تلعبش بقى. طيب انت ناوي تصحى الساعه كام؟ 4 الفجر صح؟ لو نمت 3 الفجر تصحى كام؟ 4 الفجر. ما انا هبقى مش قادر، ما هو ده المطلوب اثباته. اما تدوق بقى انك دايخ وتعبان وفضلت طول اليوم دايخ، تاني يوم ميعاد نومك مثلا الساعه 9 مثلا مثلا يعني، هتدخل تنام امتى؟ الساعه كام؟ 8؟ لا هتدخل 9 برضه عقوبه ليك، بس هتدخل 9 في 3 دقائق هتنام. ليه؟ لانك تعبان، فيبدا نومك يتظبط. يعني عايز اقول لك ايه؟ في النوم خليك واقعي، لما تيجي تعمل نظام نوم اعمله كام ساعه؟ 8، اعمله 8 ان شاء الله باذن الله. لما تبقى تستقر لك 7-8 شهور ابقى اعمله 4 ساعات، بس اول نظام نوم تعمله بكام ساعه؟ 8 خلاص، وتعمله فترتين، فتره ليليه وفتره نهاريه خلاص، ولازم تبقى كده. ده الحياه السليمه، ده حياه النبي عليه الصلاه والسلام. والفتره وتدخل تنام في ميعاد النوم سواء نمت او ما نمتش، عرفت او ما عرفتش، ولكن في ميعاد الصحيان ده سيف. لو جه ميعاد الصحيان انت بقى تبقى شاري 3 منبهات وظابط الموبايل بتاعك على 15 منبه، ومتفق مع يعني مثلا لو انت متجوز متفق مع زوجتك انك هتفسحها لو صحتك، ولو انت مش متجوز متفق مع صاحبك مثلا تديله 10 جنيه لو صحاك، ايا ما كان الموضوع ايه، المهم انك انت سيطر على نومك، سيطر على اكلك، سيطر على فلوسك. عايزين نعمل كل واحد مننا يعمل حاجه اسمها صندوق رمضان. اعمل صندوق، حط فيه كل يوم جنيه او 2 جنيه او 5 جنيه حسب دخلك، حسب دخلك يعني، ولكن ثبت مبلغ يومي. هيجي رمضان لو انت مثلا طالب وحطيت جنيه هيبقى معاك 60 جنيه او 65 جنيه، هتقدر تفطر صايمين بالتمر وانت ماشي في الطريق، لان ممكن يجي رمضان وانت معاكش ولا مليم، ممكن يا عم والدك يزعل منك في رمضان ولا حاجه ما يدكش فلوس اصلا، اي حاجه بقى تلاقيه ما معكش فلوس. فانت ما تسيبش الموضوع كده، انت بقى مثلا حطيت مثلا 5 جنيه كل يوم، تيجي رمضان تلاقي نفسك معاك مثلا ايه 400 جنيه. 400 جنيه دول تفطر بيه، انت ممكن تقوم جايب بيهم مثلا نص كيلو لوز مثلا وتقوم جايب بيهم مثلا 10 كيلو تمر، وتقوم حاطط جوه كل تمره ايه، تقسم اللوز 10 اجزاء وتحط عشر جوه التمره. انا والله فاكر اخواني وانا طالب كان في ناس تجيب تمر تفطرنا في المسجد في رمضان صلاه المغرب، وواحد كان بيجيب تمر ويحط جواه حته لوزايه، طبعا كلنا كنا بنرمي التمر التاني وناكل الايه تمر جواه لوزايه. ففكره ذكيه على فكره، انت لو ذكي وحسبت كيلو اللوز ده كام لوزه، ولو كسرتها 5-6 حتت، انت في الاخر اللهم بارك يعني هتعمل حاجه رهيبه، يعني هتعمل انجاز، ولكن انجاز بذكاء. والشاب الجميل بتاع التمر ابو لوز كله هيفطر على التمر بتاعك وهتاخد كميه حسنات. اعمل من الوقت حاجه اسمها صندوق رمضان، تعرف تنفق فيه في سبيل الله في رمضان. رقم 4، سيطر على جسمك، لازم يبقى ليك معاد رياضي اسبوعي من الوقت، يا تروح جيم اسبوعي، انت تروح جيم اسبوعي، يا اما انت بقى راجل بقى العب مباراه اسبوعيه. لازم يبقى ليك معاد رياضي. اخوانا ضعف الصحه العامه بيأثر على العباده، بيخليك مش قادر. اقل حاجه انا دايخ وانا صايم. اللي بيلعب رياضه يدوخ وصايم؟ ابدا. ولو ما تصحرش ما يدوخش. اللي بيلعب رياضه ومستقر عليها يجي له نوبة دوخه وفجاه يلاقي الدنيا سودت قدام عينه، اللي هو البشر هايبوتنشن ده، ضغطه فجاه ويقوم لا ما تحصلوش. ليه؟ لان جسمه في قمه. اللي بيلعب رياضه ده اصلا نبضه ممكن يبقى نص النبض بتاعك، جسمه من جوه احسن 100 مره من الاحوال بتاعتنا دي. فانت هتلاقي نفسك تقدر تقرا قران وانت صايم. هو ايه ده؟ لو انت قارئ قران تلاقي نفسك في الايه مرة ونص نفسك من غير ما تلعب رياضة. وإيه هو فعلا لا تأثير يا اخوانا. الصحة العامة لا تأثير على العبادة. فحقه لما تيجي تأكل بعد الفطار تقوم مرمي ودايخ وتنام ويروح عليك صلاة التراويح. اللي بيلعب رياضة الأعراض دي غالبا ما بتحصلوش، غالبا ما بتحصلوش. فانت يبقى سيطر على هذه الأشياء. حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا نسيطر عليها قبل رمضان. وصلنا لنهاية الدرس وفي عناصر تانية، ولكن أنا يعني أهم حاجة عندي الفكرة يا جماعة. أهم حاجة عندي في درس النهاردة الفكرة، فكرة السيطرة، فكرة استعادة ضبط المصنع، فكرة القاعدة اللي قلناها في الأول. كل ما هو خارج السيطرة بره رمضان سيكون خارج السيطرة جوه رمضان. يبقى أنت لازم تسيطر على نفسك وشهوتك وعينيك وجوارحك ومعاد صحيانك ومعاد نومك واكلك وانفاقك ورياضتك، وتسيطر على شهوتك وتسيطر على طموحاتك ودماغك. احلام اليقظه والثلاث ساعات اللي انت قاعد تحلم لي بهم قبل ما تنام ده يا ابني انت حياتك فرطه، حياتك ما. وتسيطر على ثوابتك، وتسيطر على مقصد قلبك، سيطر على الخاتمه بتاعتك، وسيطر على همتك وتجدد شحن الهمه والعزيمه تاني. استعيد السيطره على مقود طياره حياتك. ما تسيبش العربية بتاعت حياتك خارج السيطرة تتقلب بيك. خليك انسان عارف ايه هو الاستعداد لرمضان، انك تعرف تسيطر على عبادتك، تسيطر على اورادك. اما تنام وتقول هصحى اصلي الفجر، ان شاء الله تصحى اصلي الفجر. يبقى هدف الدرس ده كله رب اني لا املك الا نفسي. استعادة الايه؟ التمكين في النفس، ان يبقى ممكن ليك في نفسك. انا هنام ساعتين واصحى، هنام ساعتين واصحى. تعرفين النكتة اللي هو موجود على النت دي اللي يقولك سبب كل الكوارث في الدنيا هي كلمة ايه؟ انا مش هنام، انا بس ايه؟ هريح شوية. هريح شوية دي تضيع كل حاجة. هريح شوية دي تصحى ايه؟ يعني كان عندي معاد كده مع احد بعض اخواني كده امبارح، ايه؟ نصلي ركعتين مع بعض، فجيت قبل المعاد بساعة قلت انا مش هنام، انا بس ايه؟ هريح شوية. بس كل سنة انت طيب. فكل ما الوقت احصل مع الوقت اصحى اضحك. انا بس فعلا كلمة بتخرب الدنيا وبتضيع الدنيا. رتب حياتك، سيطر على وقتك، رتب الكور بتاعت حياتك. اتعلم ان رمضان يغيرك. اللي مش هيتغير عشان رمضان مش هيفوز برمضان. اوعى تفتكر ان الاستعداد لرمضان انك تختم ختمتين. اوعى تفتكر ان الاستعداد لرمضان انك انت تعبد لك يومين. يا ابني انت عندك مشاكل كتير غير ايمانك، انت عندك مشاكل كتير، انت فيك 100 حاجة عايزة تتغير عشان تفوز برمضان. مين قالك انك بتخسر رمضان كل سنة بسبب ان منسوب ايمانك قليل؟ بالعكس، انت ممكن يكون احسن حاجة فيك ايمانك، انما جسمك ضعيف مش قادر تقرأ القرآن وانت صايم. انما نفسيتك مش قادر تصبر انك انت تقرأ القرآن ساعتين ثلاثة اربعة ورا بعض، مش قادر تصلي ورا من بيصلي الجزء ده نفسية. اوعى تفتكر ان ده بس منسوب ايمان في القلب. انت فيك حاجات كتير عايزة تتغير عشان تقدر تفوز برمضان. وهي دي السلسلة بتاعتنا اللي احنا يعني بدأناها ان شاء الله ولا ندخل عليها. النهاردة كنا بنتكلم على اكبر وسيطر. ان شاء الله بإذن الله سلسلة الاستعداد لرمضان هتبقى جزئين. الجزء الاولاني الاستعداد بصورة قرآنية ان شاء الله باذن الله. صورة احنا الفترة اللي فاتت بدأنا بصورة ايه؟ السجدة. ان شاء الله باذن الله هناخد الفترة الجاية بقى لحد رمضان صورة صغيرة برضو، بس هنركز فيها اكتر بقى وهنعيش معها اكتر وهنديها نص وقت الدرس او تلتين وقت الدرس، ونقف مع نص صفحة كل مرة حيث ان فعلا نستعد بصورة. انت هتوقعوا كده ايه الصورة اللي احنا نستعد بها رمضان؟ ها الواقعة. لا ما تسريبات بقى الكنترول دي ما تنفعش انت. ماشي. سورة لقمان بإذن الله سبحانه وتعالى. اشمعنى لقمان؟ عارفين ليه؟ النهاردة كنا بنقول اكبر وسيطر. ازاي تبقى حياتك تحت السيطرة؟ لان لقمان، لقمان الحكيم، تلك آيات الكتاب الايه؟ حكيم. من معاني الحكيم اللي قادر يحكم نفسه، اللي قادر يسيطر على نفسه. تعرفوا ان لقمان كان عبد ولكن اصبح قاضي ووضع اسمه على صورة من صور القرآن بسبب سيطرته على نفسه، وبسبب بيقول لك لقمان يروى فيه قصص مهولة في سيطرته على نفسه وتحكمه في نومه وتحكمه في أكله وسيطرته على كلامه وسيطرته على ألفاظه. ويعني حكم لقمان الحكيم طبعا تتداولها كتب كثيرة جدا. فلقمان رمز للقدرة على السيطرة على النفس ورمز للقدرة على أنك تقدر تحكم نفسك. عشان كده نعيش مع الصورة دهية، الصورة اللي بتقوله من الناس من يشتري لا والحديث. الإنسان اللي مش قادر يسيطر على نفسه، كل حاجة بتلهيه، حفلة أغاني تلهيه، برنامج توك شو يلهيه، الول بتاع صفحة الفيس عنده. أنا عمري ما دخلت على الفيس ده أخوانا والله إلا وخرجت عايز يعني أقلع اللي في رجلي وأضرب نفسي بيه. والله عمري ما دخلت عليه واستفدت حاجة إلا يعني واحد في العشر تلاف عمري. بعد ما خلص بقى كده الخبر ده، يا نهار أبيض، شوف مش عارف بيقول لك مش عارف مين نط منين. وبعد كده الاقي واحد بقى، انا حزين اصلي مش عارف حصل ايه. بعد ما يروح مني بقى نص ساعه اجي ابص كده، طب بالله عليك استفدت حاجه؟ خرجت بمعلومه تغير لك حياتك؟ خرجت بحاجه تفيدك في حياتك؟ اخرج والله يا اخواني وانا مش طايق نفسي. طب انت عملت في نفسك ده ليه؟ يعني انت يعني سبحان الله العظيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. والمشكلة ان الشباب بيدفع في ده الباقة، ويقولك تليفون بدون باقة صحراء بدون ناقة. يعني انا اعمل ايه بالتليفون من غير باقة ده؟ طيب ويدفع الباقة ويقعد يضيع وقته وخلاص. وطبعا مشاهد كتير في النص حرام وحاجات كلها تلهيك وخلاص، ويشتري لهو الحديث ويدفع فيها، سواء دي حفلة أغاني، سواء دي برنامج توك شو، سواء دي تقليب في الفيس، ولا تقليب على اليوتيوب، ولا تقليب على ولا على. يعني إزاي إن أنت تقدر تحكم نفسك وتقدر تسيطر على نفسك؟ هي دي المعركة بتاعتنا في الاستعداد لرمضان. عشان كده هندخل في سورة لقمان على مستوى المسجد إن شاء الله بإذن الله. التحفيز هيستمر طبعا. الجمعة الجاية إن شاء الله بإذن الله هنعمل حفلة من العصر للمغرب. الجمعة الجاية الدرس امتى؟ ان شاء الله المغرب. درس الجاي المغرب هيبقى المرة الاولى من سورة لقمان، والمرة الاولى من الايه يعني اكبر وسيطر بقى، والمرة الاولى من سلسلة الاستعداد لرمضان المصاحبة. عندنا 10 مهام كده ان شاء الله باذن الله. 10 مهام 10 تحديات هيبقى هنديهم في المسجد بس. انا مش هديها على النت. يعني الجزء الثاني من الدرس انا مش هديها على النت. الجزء الثاني من الدرس انا هديه في المسجد بس. الجزء الثاني من الدرس باذن الله اللي هو يلا نشجع بعض، اللي هو من اذان العشاء لاقامه العشاء ربع ساعه، هيبقى عندنا 10 مهام. كل مره هناخد مهمه. المهمه الاولى، التحدي الاول ايقاف الايمان المخدر. ايه ده؟ انا مش هشرح لك. كل مره هنعمل جوجل ايرث بقى على الحيطه هنا كده ان شاء الله. وكل مره هناخد ميشن من 10 ميشنز دول، هناخد تحدي من العشرة دول. المرة الأولى إيقاف الإيمان المخدر. التحدي الثاني ها رمي البنية الأساسية. التحدي الثالث استصلاح الهمة والعزيمة. التحدي الرابع تجديد التوبة. التحدي كل واحدة من دي وقفة هنوقفها في أسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى وهنقف معاها. التحدي الخامس إصلاح العمود الفقري. التحدي السادس اسبوع اللياقة. لا خلي الناس تحبك. التحدي السابع اسبوع اللياقة الإيمانية. كل معنى من ده وراء حاجات هنعملها ان شاء الله باذن الله، وتحديات عملية هنعملها ان شاء الله باذن الله. السلسلة دي انتوا ملاحظين ان التليفون وقف، السلسلة دي مش على النت. يعني ده حصري للمسجد بس، ده للتحفيز بتاعنا بس. ده ان شاء الله باذن الله من اول الجمعة الجاية هنعمل من العصر للمغرب. الجمعة الجاية حفلة، هتبقى حفلة كبيرة بقى، هنوزع الموبايل بقى بتاع الاخوات والموبايل بتاع الاخوة يعني اللهم لك الحمد يعني. وهن عزومة الصباحي بقى مش عارف هنعمل فيها ايه ديت. باشمهندس علي زيادة بعد العيشة طبعا ايه هيفهم الناس الايه التفاصيل، لان انا طبعا التفاصيل اللي بقولها دلوقتي على قد ايه يعني مش تفصيلية قوي. وهنقول المجموعة الفائزة بعزومة الصباح رجال، والمجموعة الفائزة بعزومة الصباحي نساء بإذن الله سبحانه وتعالى. ده من العصر المغرب، وهنعمل حفلة اجتماعية جميلة كده وحفلة فنية جميلة ونوزع الجوائز، والدرس يبقى المغرب إن شاء الله. البداية الفعلية من المغرب هنقيم بعد 3 دقائق إن شاء الله بإذن الله. هنقيم المغرب زي الصحابة كده، نبتدر السواري قبل أن تشتبك النجوم، ونقوم إيه قايمين المغرب بإذن الله. ومن المغرب للأذان العشاء هيبقى شرح حوالي نص صفحة من سورة لقمان بإذن الله. ده كل مرة بقى ده إن شاء الله سيستم. ومن أذان العشاء للإقامة ال 15 دقيقة ديت هتبقى مهمة من هذه المهام. يعني المرة الجاية بإذن الله هتبقى إيه؟ التحدي الأول إيقاظ الإيمان المخدر. هنعمل إيه؟ هندي التكاليف العملية بسرعة في التحفيز. طبعا انتوا كلكم بقى ايه اللي في التحفيز بقى، والمشرفين والمشرفات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. يعني ايه كل المفروض كل المسجد هيدخل في هذا التحفيز. لازم نستعد رمضان صح. هتاخد سورة لقمان، هتاخد مقاطع شرح ليها زيادة طول الاسبوع، هتفضل تاخد تشجيع على المهمة بقى الاعمال التعبدية اللي احنا هنشجع بعض فيها في هذه المهمة ان شاء الله بإذن الله. وده هيبقى في المسجد بس، لان طبعا الجو على النت عشان ندخل فيه ممكن هيبقى صعب علينا الوقت، هيبقى صعب وهيبقى كبير ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فنركز مع بعض كده. اللي هنعمله للنت هو سورة لقمان، هنعمل لهم مسابقة في سورة لقمان في الحفظ بتاعها. ده اللي هنقدر نعمله. طبعا مسابقة لقمان في المسجد هتبقى نفس الجوائز، عزومة صباحي الاحسن مجموعة، وعزومة صباحي الاحسن مجموعة رجال ونساء، وموبايل للاول هنا وموبايل للاول هنا باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص ده دورة لقمان زي دورة السجدة كده. على النت بقى ان شاء الله هنعمل لهم جوائز تانية برضو عشان نشجعهم وعشان نعوض تقصيرنا في حقهم، ان احنا مش هنقدر نطلع السلسلة دي لهم دلوقتي عشان نقدر نركز مع بعض. انا عايز السلسلة دي تبقى بيني وبينكم في المسجد دلوقتي عشان اقدر اركز معكم، واقدر اركز قدر الوسع باذن الله ان العشر مهام دول لو عملناهم صح كلنا باذن الله قبل رمضان ابشر بخير رمضان مرة عليك في حياتك بإذن الله. لو استعدنا رمضان، كل سنة بنستعد رمضان بمشاعر، دروس تسخين، دروس شحن. السنة دي مش هنستعد رمضان بالشحن والوعظ والتسخين، هنستعد رمضان بالعمل الصالح، هنستعد رمضان بالسواك. ده مهمة من ضمن مهام الأسبوع التاني بتاع رمي البنية الأساسية بإذن الله. هنستعد رمضان بورد القرآن، هنستعد رمضان بحاجات كتير بقى إن شاء الله بإذن الله. كل مرة من المرات ديت هنقول ايه الاعمال العمل او الاثنين بتوعها اللي هنستعد رمضان بيهم، ونفضل نتابع بعض ونشجع بعض عليهم. وباذن الله في التحفيز بقى عصر الجمعه كل جمعه نتابع مع بعض ونشجع بعض وصلنا لايه في هذه المهام العظيمه باذن الله. التحدي السابع اسبوع اللياقه الايمانيه، التحدي الثامن ايه؟ التحدي الثامن ايه؟ يعني ايه دير؟ ايه دي اف دي؟ واعرفش بقى ان شاء الله لما نوصل بقول لكم. ده بقى ده دي اف ان لو ده شغل. التحدي التاسع، خد بالك التحدي التاسع ده رمضان لسه عليه ايام. ها يعني خد بالك بس المراحل متقسمه مع الوقت ازاي وجايه مع الاوقات بتاعت رجب وشعبان ازاي. التحدي العاشر بقى اللي هيبقى قبل رمضان بساعات ان شاء الله باذن الله، كتم انفاس. ده الاستعداد بتاع الساعات الاخيره قبل رمضان ان شاء الله باذن الله. لعل ربنا يمن علينا ونقدر نحدد بقى جوجل ايرث بقى اللي هنعملها المره الجايه، والعشر مهام والعشر تحديات باذن الله سبحانه وتعالى. الف مبروك على مسابقه حفظ سوره السجده، والف مبروك للمشرفين والمشرفات والمحفظين والمحفظات. ويعني يا جماعه بدون انتظار مين المجموعه الاولى ومين الاول ومين الاولى ومين، يا اخوانا مبروك عليكم انكم حفظتوا، مبروك عليكم ان انتوا كسبتوا جوائز السماء اللي اعظم من اي حاجه، مبروك عليكم ان انتوا بتستعدوا رمضان صح بالقران وبحفظ القران وبالصحبه الصالحه وببيئه الايمان وبالدروس الايمانيه وبالعمل الصالح. اما المشرفين والمشرفات والمحافظين والمحافظات اللي بقالهم شهرين بيبذلوا مجهود جبار، فوالله لا اجد ما اقول لهم يعني يعني يعتبر هم اكتر ناس يستاهلوا عصمة الصباحي واكتر ناس يستاهلوا يعني تكريم كبير مننا كلنا، ولكن فعلا لن يثيبهم على ما فعلوا الا الله. الناس دي بسببها المسجد كله فوق وتحت بقاله شهرين ماسك المصحف، المسجد كله فوق وتحت بقاله شهرين بيحفظ كتاب الله. الناس دي بسببها كلنا قاعدين نتغير بالقرآن وبفهم القرآن وبحفظ القرآن بقاله شهرين. الناس دي بتسيب بيتها في وقت حيوي جدا عصر الجمعة عشانكم وعشان تتشجعوا وتحفظوا القرآن. فلازم ندعي لهم في نهاية الدرس، لازم ندعي لهم. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد العظيم، لك الحمد على هذه النعم العظيمة، لك الحمد على ما أوليتنا من نعمك يا رب العالمين، لك الحمد على حفظ سورة السجدة وعلى فهمها ومدارستها، لك الحمد على هذا التحفيظ، لك الحمد على هذا الدرس، لك الحمد على هذه الصحبة. اللهم أكرم المحفظين والمحفظات، اللهم أكرم المشرفين والمشرفات، اللهم أكرمهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم بارك لهم في أعمارهم، اللهم اهدهم وسددهم، اللهم اخلف عليهم بكل خير، اللهم اجزهم عنا جميعا خير الجزاء. اللهم يا ربنا ارزقنا حسن الاستعداد لرمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم يا ربنا اصنعنا على عينك، اصطنعنا لنفسك. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اجعلنا بليلة القدر من الفائزين، اللهم اجعلنا بليلة القدر من الفائزين، اللهم اجعلنا بليلة القدر من الفائزين، واعتق رقابنا من النار، وارزقنا ان ننادى من ابواب الجنة الثمانية، وارزقنا صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى برحمتك يا ارحم الراحمين.